طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. فهذه الآية الثانية من آيات المواريث. آيات المواريث ثلاث آيات، آية الحادي عشرة والثاني عشرة ثم الآية الأخيرة. والآية الأخيرة من سورة النساء التي تسمى بآية الصيف، آية الكلالة، ويتتعلق بالأخوة الأشقاء والأخوة لأب والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. طيب هذه الآية الثانية تتعلق أو فيها أحكام ميراث الزوجين، ميراث الزوجين وميراث الأخوة لأم. طيب يقول المؤلف هنا قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قال خطاب للرجال، الرجال يعني المقصود بهم الأزواج، الزوج إذا توفيت زوجته له نصف مالها أو له نصف ما يعني تتركه تركتها للزوج، له النصف إلا إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد سواء من الزوج أو من زوج آخر فله الربع. طيب وقال أجمع العلماء على ما تضمنه هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة، وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة، يعني إذا توفي الزوج وله زوجة واحدة فلها الربع إذا لم يوجد فرع وارث. إن وجد فرع وارث سواء من يعني من هذه الزوجة أو من زوجة سابقة فإن كان له فرع وارث فلها الثمن. إن كان تحته أكثر من زوجة، توفي عن زوجتين أو ثلاث أو أربع، فإن الثمن يعني يقسم بينهم يعني جميعا الثمن. يقول هنا قال تفرد به إن كانت واحدة، ويقسم بينهن إن كن أكثر من واحدة، ولا ينقص عن ميراث الزوج الزوجة وسائر السهام إلا ما نقصه الحول، إلا ما نقصه العول. العول يعني زيادة في السهام، نقص في الأنصبة، فيضطرون إلى أن يجعلون المسألة تعول، يعني إذا كان فيه عدد من الوارثين والقسمة لا تقسم فإنهم يحولونها على العول، يزيدون فيها ثم تقسم بعد ذلك، مثل حصص الغرماء. حصص الغرماء لو فرضنا أن الغريم كل غريم له 10,000 ثم جمعنا المال فوجدناه يعني عندنا 4 غرماء للميت، وكل غريم له حق 10,000 أصبحت 40,000، ميراث 30,000، كيف نعطيهم 40,000؟ فنأخذ من كل واحد ننقص منه، هذا المقصود بالعول. العول في الزوجة، ميراث الزوجة لو كان لها ولد من غير الزوج هذا الذي سيره، طيب هل يؤثر في النقص والزيادة؟ يعني قصدك الزوجة هي المتوفاة؟ اي هي متوفاة واتاها ولد من غير الزوج هذا، ولد سابق قبل ان تتزوج بهذا الزوج، اي يؤثر على الزوج. هي الان اصبح عندها ولد، فإن كان لهن ولد، الولد هذا سواء ولد الزوج الذي في الآن هي في ذمته أو ولد من سابق، ما دام عندها ولد لأن الولد سيرث، فلذلك يؤثر على الزوج في نقص ميراثه فيرث. طيب يقول هنا، يقول إلا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء خلافا لابن عباس. ابن عباس ما يرى العول، يقول لا ما ننقص، الله أعطاه خلاص ما ننقصه. طيب كيف؟ قال مثلا الزوج الآن يأخذ النصف، زين، والأم تأخذ الثلث إذا لم يجد فرع وارث، نصف وثلث، زين، أخت شقيقة تأخذ النصف، أصبح عندنا نصف ونصف وثلث، شلون نقسمها؟ نصف ونصف خلاص انتهى الثلث، هذا نضطر ماذا؟ نضطر نجعل المسألة تعول، هذا العون. ابن عباس يقول لا ما في عون. طيب ماذا نصنع؟ أول شيء ابن عباس هذا قوله هو الآن يعتبر قول لا يعمل به، هو اشتهر عن ابن عباس بس العلماء لا يعملون به. العلماء وجمهور أهل العلم يعني على العمل بالعون، العمل بالعون. ابن عباس ما حجة قال لا هذا مثل الزوج، عندنا زوج وعندنا أخت شقيقة وعندنا أم، يقول لا الزوج لا ينقص منه لأن الزوج له فرض ما يتحرك، له فرض يثبت على فرضه. الذي له حالة فرض وحالة تعصيب هذا الذي ينقص منه، لأن الذي له حالة فرض وحالة تعصيب أحيانا يسقط، فيقول ما دام أنه يسقط هو الذي ينقص منه. أما الذي لا يسقط أبدا مثل الزوج، مثل الأخوة لأم، مثل الأم، الأم ما تسقط أبدا ولا تتحول إلى تعصيب. فإذا كان هذا لا يتحول إلى تعصيب ولا يسقط فرضه فهذا لا يدخله النقص أبدا. النقص يكون في من هذه حاله، مثل الأخت الشقيقة تسقط أحيانا، الأخت الشقيقة تأخذ أحيانا بتعصيب مع الغير، تعصيب مع الغير، والأخت الشقيقة تأخذ فرض. ما دام لهذه الأحوال هي التي يصيبها النقص، يصيبها النقص. فهذا رأي على تفسير ابن عباس، لكن الجمهور على الصحيح أن له العمل بالعون. والذي قضى بالعون، أول من قضى بالعون عمر رضي الله عنه، جاءته مسألة مثل هذه فقضى بالعون. إيه مو بتساوي، بمقدار سهمه. أي نعم. يعني نسبة مئوية هي، يعني مثلا عندك مثلا زوج وأخت شقيقة كل واحد نصف، زين، وعندنا أم لها ثلث، زين. يعني مثلا المسألة الآن كم؟ مثلا المسألة 2 و3، إذن 6، هي 6 هذه الستة نجعلها تعول على مثلا على 9 ولا لا؟ 9، 6 ترتب على 9، ثم نقسمها من بدل ما نقسمها من 6 من 6 بدل ما يكون مثلا 8، بدل ما تكون يعني تنقسم على اصل 6 تنقسم على من اصل 8، وما يعطى كل واحد حقه. هذه الطريقه. الزوج 3 والأخت الشقيقة 3، أي 8 تقسمها على 2، على 2 اللي هو الزوج، 8 على 2 4، هي من 6 يأخذ 3 الزوج و3 أيوة أخت الشقيقة و2 الأم، أي نعم ترتفع إلى 8. طيب يقول فإن طيب قال فإن قيل لما كرر قوله من بعد وصية مع ميراث الزوج وميراث الزوجة، مع أنه في البداية هناك ما قال من بعد وصية إلا بعد ما ذكر ميراث الأولاد اللي هو البنات والأبناء، ثم ذكر ميراث الآباء الأم والأب، ثم قال من بعد وصية. وهنا لا، يعني قال لا مثل ما ذكر هنا، قال لكل، أن الزوج والزوجة كل واحد له قضية خاصة، نعم، على انفرادها. ولذلك ذكر ذلك مع كل واحدة بخلاف الأولى، فإن الموروث فيها واحد. ذكر حكم من يرث، نعم، منه أولاده وأبواه. يقول يعني الشخص الميت واحد، هنا لا، ميت اثنين، ميت أم الزوج أحيانا زوجة وأحيانا زوج، اختلف الموروث، اختلف. طيب قال من بعد وصية، نعم، وهي قضية وطارد، قال فيها من بعد وصية مرة واحدة. طيب قال وإن كان رجل يورث كلالة، ما الكلالة؟ قضى فيها أبو بكر رضي الله عنه أن الكلالة يعني ما خلى الوالد والولد، يعني إذا مات إنسان ليس له أب، الأم موجودة لكن ليس له أب ولا ليس له ذرية ذكور أو أولياء، ليس له أولاد ولا أولاد ولا شيء، منقطع ما عنده أولاد أبدا، وأبوه قد توفي، بعد نسميه كلالة. من يرثه؟ يرثه بعد أمه من هو حوله من الأخوة والأخوات، سمونه كلالة اللي هم الحواشي، يسمون كالعلة، لأنهم يحيطون بالميت مثل الإكليل الذي يضع على الرأس التاج، يحيطون بالميت، يحيطون بالميت. قيل الكلالة الضعف، كل الرجل إذا ضعف، يعني هي استقاقة من وين؟ بعضهم قال من الإحاطة، إحاطة بالرأس مثل التاج الإكليل، وبعضهم قال لا، من الكل وهو الضعف، وهو كل على مولاه يعني ضعيف، ويعني ضعيف لأن ما عندها لا منقطع الذرية والأصل. طيب، يقول الكلالة هو انقطاع عمودي النسب، اللي هو العمودي النسب لأصول الفروع، وهو خلو الميت عن ولد ووالد. قال ويحتمل أن تطلق هنا على الميت، يعني الكلالة تعود إلى على من؟ قال يحتمل أن يكون الكلالة، نقول هذا الرجل كلالة، الميت كلالة، ما عندها لا أولاد ولا عندها أب، هذا كلالة. ويحتمل شايف على الموروث، الموروث اللي هو الإرث، هذا الإرث كلالة. ويحتمل على الورثة الذين يرثون، فنقول هذا الرجل يرثه كلالة، اللي هو أخوته الشقة وأخوة الأم، نقول هذا الرجل يرثه كلالة. أي أو على القرابة، لأنه لقد يكون أخوة أو أبعد، أو على المال. طيب شو الفرق لما قال على على المال، على الميت الموروث اللي هو الميت والمال. أصبح عندنا ميت وعندنا مال، عندنا وعندنا وارث، موروث ووارث وإرث، وإرث. هؤلاء كلهم ممكن يطبق عليهم كلالة، ممكن يسمون كلالة. طيب عرابة فيها أوجه كثيرة ذكرها هنا، يعني هي تعود إلى أول شيء الخلاف في العراب يعود إلى كان، هل هي تامة أو ناقصة؟ ما معنى تامة أو ناقصة؟ تقولنا تامة معناها فعل وفاعل، تقول مثلا يعني كان الرجل كلالة، كان الرجل كلالة، هذا ناقص، هذه كان ناقصة، كان الرجل كلالة، كلالة خبر كان. أو تقول كان الرجل كلالة، يعني وقع أو صار كلالة، أو يعني وجد كلالة، فتكون فعل وفاعل، مثل قوله تعالى وإن تكو ميتة، أو على قراءة وإن تكو ميتة، يعني تقع ميتة، فعل وفاعل. عاد هذه مسألة عربية. قال هنا ويحتمل، يعني قال فإن كانت على الميت، يعني قلنا الكلالة هي الميت، ونقول فإن كانت على الميت فإعرابها خبر كان، يعني كان الميت كلالة. نعم زين. ويورث كلالة، يورث صفة، كان الميت يورث صفته كلالة. نعم خبر. طيب قال طيب وكلالة حال من الضمير في يورث، أو تكون كان تامة، هذه واضحة كانت، ويورث في موضع الصفة، وكلالة حال من الضمير وإن كانت الورثة فهي مصدر في موضع الحال، يعني وإن كان رجل يورث كلالة، أي ترثه الكلالة، ترثه الكلالة، يعني يكون مصدر، يعني لأنه يعود إلى الورثة، الورثة الذين يرثونه. قال مصدر في موضع الحال. وإن كانت للقرابة فهو مفعول لأجله، وإن كان رجل يورث لأجل كلالة، لأجل كلالة مفعول لأجله. وإن كانت للمال الموروث فهي مفعول ليورث. وإن كان رجل يورث كلالة مفعول، يعني يرثه قرباؤه يرثون الكلالة، يعني يرثون المال، فيكون المال مفعول به. نعم قال مفعول ليورث. قال كل وجه من هذه الوجوه على أن تكون كان تامة، تكون كان تامة ويورث في محل الصفة، وأن تكون ناقصة ويورث خبر، ويورث خبرها خبر كان. يعني إذا قلنا أن كان تامة ففي هذه الأوجه، إما صفة أو حال أو نحو ذلك. نعم. وإن كانت ناقصة فتكون كلالة خبر. طيب قال وله أخ أو أخت. هذا الميت الكلالة له أخ يرثه فقط أو أخت، ما المراد بالأخ هنا والأخت؟ في إجماع العلماء أنها الأخوة لأم، يعني هذا الميت، هذا الميت الذي توفي له أخوة من أمه، يعني أمه قد سبق أن تزوجت برجل وأنجبت أولاد زين، ثم تزوجت برجل آخر، هذا الرجل آخر ولد له هذا الولد، هذا الشخص الميت، هذا الميت يعني له أخوة من أمه لكن أبوهم غير، هذه الأخوة من أم دخلوا عليه يرثونه، أو هم الذين يرثون، هذا هم الأخوة لأم، هم الأخوة لأم، سمون في علم الفرائض سمى ولد الأم، سمون أخوة لأم أو ولد الأم. هذا بإجماع العلماء أن هذه المراد بالأخوة هنا هم الأخوة لأم، ليس الأخوة شقة ولا أخوة لأب. لماذا؟ لأن الشقة والأب مذكورين في آخر السورة، في آخر السورة. هذا من وجه. والوجه الثاني يعني لو قلنا لو قلنا أنهم أخوة لأب أو الأم، طيب واللي في آخر السورة ماذا نقول فيهم؟ هذا وجه. الوجه الثاني قراءة سعد بن وقاص قراءة شاذة، وهي قال وله أخ أو أخت من أم، تصرح أنه من أم. أي في تفسير القرآن كان تفسير كثير من القراءة الشاذة انتفع بها المفسرون، يعني انتفع بها أنها كشفت كثيرا ويؤخذ فيها سواء شاذة أو غير شاذة، يعني غير شاذة هذا واضح. نعم، مثل وأرجلكم وأرجلكم، أرجلكم بالنص غسل وأرجلكم بالجر مسح، يعني استنبط منها حكمين مسح أو غسل، ولأن إذا قلت غسل معناه معطوفة على الأيدي الوجوه والأيدي، وإذا قلت مسح معطوفة على مسح الرأس. هذه قراءة ثابتة، قراءة ثابتة. طيب قراءة الشاذة مثل هنا أو مثلا مثل فصيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين، قراءة المسعود فاقطعوا أيمانهما، عرفنا أن القطع لليمين، فهذه تفيدك، تفيد في الحكم الشرعي، تفيد في التفسير، أحيانا التفسير يؤيد هذا الشيء، فمثل هذه خلاص نأخذ بها. طيب وله أخ أو أخت من أم، قال وذلك تفسير المعنى، فلكل واحد منهما السدس إن كان الأخ الأم واحدا، يعني الوارث هذا إن كان الوارث الذي جاء من طريق الأم أخ الأم للميت واحدا نعطيه السدس، نعطيه السدس، وإن كان اثنين فأكثر فنعطيهم ماذا؟ نعطيهم الثلث. وهذا يؤكد على قضية ماذا؟ قضية أن الاثنين في باب الفرائض جمع، هنا لأن الله قال فإن كانوا أكثر من ذلك، فدل على أن الاثنين جمع، وهذا يفيدنا في الأم أن المراد الأخوة هناك أن المراد به اثنين فما فوق. هنا كذلك البنت لما قال فلا النصف فإن كانت واحدة فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، دل على أن اثنتين فما فوق. طيب فهم شركاء في طيب قال هنا فهم شركاء في الثلث إن كان الإخوة الأم اثنين فصاعدا فلهما الثلث بالسواء. ليش قال بالسواء؟ لأن الأصل في المواريث الذكر مثل حظ الأنثيين في جميعها، يعني لو جاء شقة ذكور وإناث نعطي كل واحد مثل حظ الأنثيين، واضح؟ لكن هؤلاء لهم خاصية لأنهم جاءوا من جهة واحدة من أمه، من جهة الأم واحدة، حتى ترى ميراثهم ميراث الأم ثلث وسدس، ميراثهم نفس ميراث الأم أمهم ثلث وسدس، فهم جاءوا من جهة الأم فيشتركون بالمال. قلنا مثلا واحد اثنين ذكر وأنثى بنات أو يعني أخوات أو إخوة بالتساوي. طيب قال يقتضي التسوية بينهم ولا خلاف في ذلك. غير مضار منصوب على الحال، والعامل فيه يوصى، ومضار اسم فاعل. قال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر، طيب الآية يعني الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، شايف غير مضار هذه تعود إلى أي شيء؟ هل تعود إلى الوصية ولا تعود إلى الدين؟ واضح؟ تعود إلى أي شيء؟ وصية. تفسير ابن عباس لما قال، قال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر، يقول يقول الدين ما ما ما في ما يقدر يسوي فيه شيء، الدين خلاص مطالب هو بتسليم الدين، لكن هو الآن ينشئ وصية، فإذا أنشأ وصية قال أنا سأوصي بك أو أوصى مثلا قبل وفاته بشيء معين، ننظر بالوصية هذه كانت وصية موافقة للشرع تنفذ، إن كان فيها ضرر على الميت أو ضرر على الورثة أو ضرر بشكل عام هذه تمنع. لو فرضنا أنه أوصى بشيء محرم كأن يوصي مثلا بثلث ماله لكلب أعزكم الله، لا تنفذ، لا تنفذ إذا أوصى بشيء محرم. طيب قال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر، ووجوه المضار المضارة كثيرة، منها الوصية لوارث لا وصية وارث. أفرض أن قال والله أنا أحد أبنائي بار بي وكان يساعدني وكان يعطيني كذا وكان فعل لي فعل فعل فعل معي كذا وكذا، أنا بوصي بثلث مالي له لهذا الوالد، تقول ما تنفذ لأنه وصية لوالد. طيب وصية لوالد والوصية بأكثر من الثلث، زين كان يوصي بنصف ماله أو بالثلث فرارا عن وارث محتاج، فإذا كانت بأكثر من الثلث هذه ما تنفذ. لو قال مثلا أنا أوصي بنصف مالي، نصف مالي، فما ما تنفذ، تنفذ بما يجوز، يعني قلنا سواء قلنا الثلث أو أقل من الثلث كالثلث والخمس. فإن علم أنه قصد بوصية الإضرار رد ما زاد عن على الشيء، رد ما زاد عن على الثلث اتفاقا وبقيت على الثلث. نعم. واختلف في هل يرد الثلث على قولين في المذهب، والمشهور أنه ينفذ، يعني يقول لو أوصى بالثلث نقول الثلث أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام أنها أجازها لا نقصها، لا نقصها ننفذها، ننفذها. لكن لو لو لو أنه هو مثلا يعني لو قال ما هل هل مثلا أوصي بالثلث أو أقل، قلنا لا لا لا توصي بالثلث، أوصي بأقل. وبعدين في فرق يعني قد يجهله كثير من الناس، الفرق بين الوقف والوصية، الوصية حدها ثلث فما دون، الوقف ما في حد، يعني لو مفروض أنك أوصيت بمالك كله أو أوصيت مثلا ما أوصيت أو أوقفت أو أوقفت نصف مالك، ما حد يعترض عليك يقول لك لا خله أوقف الثلث أو كذا، الوقف ما غير محدد بشيء معين. سم يختلف أن الوقف وحي، الوقف ينفذ قصدي أنه يوقف وحي، يوقف وحي إيه قصدك أنت مثلا. طيب لو لو لا يعني الوقف ينفذ يعني في الحال ولو كان حيا، ويوقف وحي الوصية يوصي وحي لكن ما تنفذ الوصية إلا بعد الموت، في فروق بينها. طيب قال وصية من الله مصدر مؤكد أو مؤكد لقوله يوصيكم الله، يوصيكم وصية، ويجوز أن ينتصب بغير مصدر. عندك ترى في خلاف بين في النسخ، عندي تعليق. إيه نعم. ويجوز أن ينتصب بغير مضار أي لا يضار وصية من الله وهم الورثة، سماهم الله وصية تجوز لأنه تعالى قد وصى به المحرر وجيز. طيب تلك حدود الله، تلك اسم إشارة للبعيد، تلك حدود إلى ما تقدم من المواريث، يقول هذه المواريث التي قسم الله سبحانه وتعالى هي حدوده، هي حدوده فلا تتعدوها، لا تتعدى حدود الله. قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله إلى آخره، ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله تعلق بها المعتزلة في قوله إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النار، لأن الآية جاءت في سياق مخاطبة المؤمنين، وعند المعتزلة أن صاحب أن أصحاب الكبائر أو صاحب الكبيرة خالد وخلد في نار جهنم، أما في الدنيا فهو في منزلة بين المنزلتين، لا نقول له مؤمن ولا كافر، هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وفي الآخرة فهو خالد مخلد في النار. هذا قول، هذا رأي المعتزلة، خلافا يعني لقول السلف أن صاحب الكبيرة فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه في الدنيا، وفي الآخرة فهو الآخرة لا يخلد في نار جهنم، قد تحت مشيئة الله، قد يعذب الله، قد يعفو عنه، قد يعفو عنه، قد تحل له، قد يعني تكون له شفاعة ونحو ذلك. المهم هو معرض للعذاب، نعم معرض، لكن قد يعفو الله عنه، قد تحت مشيئة الله، ومصيره إلى الجنة. أصحاب الكبائر يعني لا يخلدون في النار. تأولها الأشعرية على أن الآية في الكفار. طيب كيف الكفار يعني والله ساق في المواريث؟ قالوا لا، لأنه قال يعني ومن يتعدى حدود، يعني لو مثلا استحل هذا الشيء يكفر، يعني يكون في حكم الكفار. طيب نأخذ الآية اللي بعدها، هذه آية الوصايا، خلاص آية المواريث انتهت، تبقى الآية الأخيرة، الآية الأخيرة في أشقة أو لأب. طيب نأخذ الآية اللي بعدها، تفضل. قال رحمه الله في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة، هي هنا الزنا، وقوله تعالى من نسائكم أي من المسلمات، لأن المسلمة تحد حد الزنا. وأما الكافر والكافرة فاختلف هل يحد أو يعاقب. وقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، قيل إنما جعل شهداء الزنا أربعة، تغليظا على المدعي وسترا على العباد، وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين. وقوله تعالى فامسكوهن في البيوت، كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت، ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد هذا وهو السب والتوبيخ. وقيل إن الإمساك في البيوت للنساء والأذى للرجال، فلا نسخ بينهما. ورجحه ابن عطية وابن الفرس بقوله في الإمساك من نسائكم وفي الأذى منكم، ثم نسخ الإمساك والأذى بالرجم للمحصن وبالجند لغير المحصن، واستقر الأمر على ذلك. فأما الجد فمذكور في سورة النور، وأما الرجم فقد كان في القرآن، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا الأسلمي وغيره. وقوله تعالى فأعرضوا عنهما، لما أمر بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا تاب، وهو ترك الأذى. وقوله تعالى إنما التوبة على الله، أي إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة، وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء. وقال أبو المعالي يغلب ذلك على الظن ولا يقطع به. وقوله تعالى يعملون السوء بجهالة، أي بالسفاهة وقلة تحصيل أدت إلى المعصية، وليس المعنى أنه يجهل أن يكون ذلك الفعل معصية. قال أبو العالية أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالة، سواء كانت عمدا أو جهلا. وقوله تعالى ثم يتوبون من قريب، قيل قبل المرض والموت، وقيل قبل السياق ومعاينة الملائكة. وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. وقوله تعالى وليست التوبة، الآية في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة، وهو معاينة الموت، فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار بإجماع، وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فقوله تعالى أعتدنا لهم عذابا أليما ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين، بقوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعذابهم مقيد بالمشيئة. وقوله تعالى لا. طيب هذا في حكم قول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة. بعض المفسرين يعني يربط بين الآيات، فيقول مثلا يعني بعض الأحيان المناسبات تخفى أو تحتاج إلى تأمل أكثر وأكثر ثم تستخرجها، وبعض المناسبات واضحة جدا، يعني لما يذكر هذه الآية يذكر بعد هذه الآية قد تكون واضحة جدا، يعني ما تحتاج مناسبة. مثلا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا ذكر مثلا وعد المتقين وعدهم يعقبهم بيعيد الكفار، ما المناسبة؟ قل ترغيب وترهيب، يعني تخويف وترغيب على الطاعة، حتى يحذر يكون المسلم بين الخوف والرجاء. هذا واضح. آيات أحيانا فيها مناسبات واضحة، أحيانا في بعض المناسبات خفية ما تستطيع، مثل الآن آيات الطلاق في سورة البقرة تخللها ماذا؟ حافظ على الصلوات. علاقة حافظ الصلوات بآيات الطلاق؟ فيبدأ العلماء يحاولون استخراج هذه المناسبات الخفية. المناسبات الخفية تحتاج إلى إلى إلى تأمل كثير. طيب، كل القرآن أكيد، لكن يبقى ماذا؟ يبقى من يستخرجها؟ هذه تحتاج إلى تأمل. ولا أنا لو أسألك الآن، لو شخص من الناس في المجال الفقهي أو العقيدة أو كذا أو في أي مجال وأراد أن يكتب كتابا أو يؤلف مؤلفا، لا بد أن يكون عنده نظرة ماذا؟ ترتيب. يعني أنا أسألك الآن، لما تفتح متن من متون الفقه تجد أول شيء الطهارة بعد الصلاة. ليش طهارة؟ الصلاة هي أساس. قال لأنها مفتاح الصلاة، طهارة مفتاح، لازم تعرف الطهارة ثم تصلي. في مناسبة؟ في مناسبة. طيب الزكاة جاءت بعد الصلاة ليش؟ قال لأن الزكاة هي الركن الثاني، شايف؟ ففي مناسبات. طيب ليش جاءت المعاملات بعد العبادات؟ واضح؟ فيذكرون هناك، يذكرون يعني أسباب وكثير منها. القرآن أولى من ذلك كله، أولى يعني أحق بأن يكون له مناسبات. لكن يبقى المناسبات هذه تجد بعضهم يتكلف. التكلف وش سببه؟ هما هي أصلا ما ظهرت عنده، خلها عند غيرك، لا تكلف نفسك. أنت ما ظهرت عندك اتركها، مو بلازم تكلف نفسك وتطلع أشياء صعبة علشان تربط الآية بالآية. قد تخفى، لكن نحن لا نستطيع أن نقول ما فيها مناسبة جزما. لا تجزم قول ما في مناسبة، لكن تقول في مناسبة بس ما ظهرت لي. لما ظهرت لك تظهر عند غيرك، يجي من هو عنده تأمل ونظر ويخرجها. فعموما هذه الآن عشان ما نخرج من الموضوع، الحديث عن الفاحشة والوقوع في الفواحش والزنا ونحو ذلك، ذكر أهل العلم أن من أعظم أسبابه المال، لأن المال سبب الطغيان. فإذا جاء كثر المال، المفترض أنك إذا جاءك المال تتزوج، تصرف المال في الحلال ما تصرف في الحرام. فتجري بعض الناس أصحاب النفوس الضعيفة إذا كثر المال طغى، شافر الخارج يطغى. فالله سبحانه العظيم ذكر هذا الشيء تنبيها على أنه ينبغي أن يصرف المال في غير هذا. ولذلك شوف، لو تلاحظ حتى يعني عشان تتأمل كثير، شوف يعني مثلا في آيات النكاح، آيات النكاح لما ذكر الله المحرمات في الزواج ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، زين يعني، وأباح الله سبحانه وتعالى في الزواج، شوف بعدها بعد آيات هذا ما يتعلق بالزواج والنكاح، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون، تكلم عن المال، قال لأن الزواج يحتاج إلى مهر، من أين يأتي بالمهر إلا في البيع والشراء والمبايعات ونحو ذلك. عموما قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، مثل ما ذكرنا النفس ضعيفة وقد تطغى في الوقوع في الحرام بسبب المال. بعض النساء ضعيفات الإيمان تريد أن تبحث عن المال بأي طريقة، ولا محرمة، زين، ما يسمى بالبغيات أو بالبغاء. وبعض الناس وبعض الرجال يدفع مال عشان يقع في الحرام، هذا هو المقصد. طيب واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. المراد بالفاحشة هنا ذكر مؤلف أن الفاحشة هنا هي الزنا، بدلالة يعني ما يسمى بالعرف القرآني، أو القرآن جرى على أنه إذا قال الفاحشة تحمل على أي شيء؟ على الزنا. الفاحشة تجمع على فواحش، غير الفحشاء، فحشاء ما تحمل على الزنا إلا بقرينة قوية. طيب قال هنا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ذكر لماذا أربعة؟ أو شيء سترا عليهم وتشديدا في جانب الزنا والعرض ونحو ذلك. والأمر أو بعضهم كما ذكر قال اثنين، لأن الأصل الشهادة اثنين في جميع الآيات القرآنية، ذوي عدل منكم، قال لأن يشهد على الزوجة اثنين، أو على المرأة الزانية يشهد عليها، واثنين يشهدون على الرجل. والتشديد يعني مثل ما ذكر العلم التشديد في الشهادة حتى لو أجمع الثلاثة على الشهادة والرابع تردد أو رجع ما يقام عليهم حد زنا، بل يقام عليهم حد القذف. إيه القذف لأنه مبني على الستر، مبني على الستر، ولا بد أن يصرح تصريحا واضحا. لو ألمع قال والله أنا يعني كأني فعل كذا أو قبل أو كذا، ما لازم تصريح. طيب، ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية يقول ما يعني ما يقول يعني ما ذكر أنه أقيم حد الزنا على المرأة أو الرجل بالشهود، وإنما بالإقرار. فمثل ما ذكر الصحابي الجليل ماعز الأسلمي، ماعز بن مالك، جاء وأقر، والغامدية جاءت وأقرت، فأقيم الحد. طيب، استشهدوا عليهن أربعة فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هذا الحكم أن المرأة تحبس في البيت حتى تموت، زين، أو يجعل الله لها سبيلا. قال المؤلف أن هذه الآية نسخت بالآية التي بعدها، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فنسخ الحبس إلى الإيذاء، أن تؤذى بالسب والشتم والضرب بالنعال والثياب ونحو ذلك. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر بحكم بالجلد أو الرجل. هذه مسألة فيها خلاف وفيها قول، فيها وأكثر المفسرين على أن فيها نسخ، والصحيح الله على الصحيح بالعلم عند الله أنه ليس فيها نسخ، وهذا ما رجح السعدي في تفسيره. نعم، أربع صوتك. شيء لا، الإمساك هو نتكلم عن الإمساك، الحبس والإيذاء هم الآن. ماذا نقول الحبس المرأة تحبس في البيت حتى تموت، زين، وبالنسبة للرجل الشاب أو الولد أو الشباب اللي وقع في الزنا يعير، يضرب، نحو ذلك، يؤذى بأي طريقة، زين، هذا في أول الأمر. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا مخرجا، ولا نقول أنه نسخا، ما نقول فيه نسخ، نقول جعله مخرج، يعني نقول هذا من باب المجمل والمبين. بدليل ماذا؟ بدليل أن الآية تقول أو يجعل الله لهن سبيلا، وهذا هو السبيل. السبيل ما هو؟ أن البكر يجد 100 جلدة ويغرب سنة، وأن الثيب يرجم حتى الموت، هذا الذي جعل الله لهن سبيلا. بدليل ماذا؟ حديث عبادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله لهن سبيلا، ثم فسر السبيل صلى الله عليه وسلم. فما دام النبي فسر السبيل لنا خلاص ما نقول بالنسخ، نقول هذا مجمل فسر. في كثير من الآيات تأتي مجملة ثم تفسر في آيات أخرى، زين، أو تأتي مجملة تفسرها السنة، هذا أولى من القول بالنسخ، وإن كان الكثير على أنه نسخ، لكن لا نلجأ إلى النسخ عند التعارض الحقيقي. لكن فأمسكوهن، إيه؟ يعني يبقى حكمها الآن أو زال؟ لا خلاص جاء السبيل كشف، هذا مجمل. مسكوهن كان في أول أمر، تمسك في البيت، ثم هذا تمسك ماذا؟ تمسك عن الجلد، تمسك عن الخروج، تمسك عن أي شيء، مجمل جاء البيان في السنة. النسخ هو ماذا؟ رفع الحكم السابق بحكم جديد، زين، متى؟ إذا تعارض، يعني شرط النسخ التعارض الحقيقي، إذا خلى من التعارض لا يقال بالنسخ. أي آية يعني عندنا باب يسمى باب المجمل والمبين. إيه نعم، لما أقول لك مثلا خذ هذا المال، هذه الصدقة، تصدق بها، أنت شو تقول؟ تقول وش تصدق؟ تصدق على من؟ هذا مجمل، أنت أعطتني كلام ما أدري وين أروح، أقولك تصدق هذا مال تصدق له، فأنت تقول مجمل. ثم أجيك مرة ثانية وأقول لك تصدق على الفقراء الأقارب، خلاص أنت بتصدق تمشي، بس ما تعطي إلا هؤلاء، ما تعطي غير هؤلاء الأصنام، فهذا مجمل ومصدق. كثير في آيات كثيرة، في رسالة كاملة ماجستير المجمل ومبين في القرآن الكريم، جمع فيها الآيات كلها، فيها إجمال وفيها تبيين. والقول بالنسخ هو حتى ناخذ قاعدة أخرى أن الأصل عدم النسخ في جميع القرآن، الأصل عدم النسخ، النسخ شيء فارغ ولا ننزله إلا بدليل واضح. وما دام أن فيه يعني الآن لو أقول لك مثلا يعني مثلا لو أقول لك الآن فاتقوا الله ما استطعتم وأقول اتقوا الله حق تقاته، كثير المفسرين يقول أن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته منسوخ بأي شيء ما استطعتم، يعني كان الأمر أن تتق الله حق تقاته ثم خفف فقل اتق الله ما استطعت. طيب هذا على رأي، نقول لا ما في نسخ. طيب ليش؟ نقول ممكن الجمع اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، ولا نقول في النسخ ولا شيء، ما دام في جمع وفي إمكانية عدم الأصل، الأصل عدم النسخ. لكن يبقى نقطة مهمة جدا أنه إذا جاء عن التابعين عن الصحابة والتابعين أن هذه الآية منسوخة بالتصريح فإن النسخ عندهم يختلف، النسخ عند المتقدمين غير النسخ عند المتأخرين، يعني السلف يطلقون النسخ ويتوسعون فيه، يجعلون المجمل المبين نسخ، ويجعلون العام والخاص فيه يطلقون عليه يسمونه نسخ، والمطلق والمقيد نسخ. أي نعم، هذه ذكرها ابن القيم، ذكرها شيخ الإسلام تيمية أن النسخ عند المتقدمين غير المتأخرين. طيب عموما هذه الآية واضحة. طيب قال بعدها فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، يعني شرط التوبة والإصلاح، التوبة وأن يتوب وأن يصلح عمله، فإن تاب وأقلع عن الذنب وأصلح عمله فأعرضوا عنهما، يعني فإن الله قد تاب عليه. إنما أي نعم، قال إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، تكلم عن معنى جهالة، قال الجهالة يعني سفاهة، لا يدري ما يثمن أن هذا معصية وأنه سيحاسب عليه، يعني لو كان يعلم هذا الشيء لتجنب. ولذلك ابن عباس ابن مجاهد يقول لا يعصي الله إلا جاهل، يعني ما يشعر بعظمة الله ولا يشعر بأثر هذا الذنب عليه. نعم، وليس المقصود أنه يجهل الحكم، قد يعرف الحكم، هو يعرف أن الزنا حرام ومع ذلك يقع فيه، يعرف أن ترك الصلاة مع الجماعة محرم مثلا أو لا يجوز أو ذنب فيترك الصلاة، يقول أصلي أنا أصلي في البيت ولا أصلي بعدين ولا أصلي فيه، هو يعرف الحكم، ليس معناه جهالة أنه يجهله، لو كان يجهله زين كان يعني قد لا يحكم عليه بأنه معصي، شخص ما يجهل الحكم أبدا أصلا ما يدري أنه حرام ما يؤاخذ، ما يؤاخذ. لو واحد مثلا ارتكب محظور من محظورات الإحرام وهو ما يعلم أنه حرام ما يؤاخذ، أفرض أنه طيب وما يدري من الطيب أن الطيب من محظورات الإحرام لا يؤاخذ، ما عليه حرج مثل هذا. فرق بين الجهل الحكم والعمل التجاهل بالحكم أو دعوة أن يعني مثل ما ذكر قال أنها يعني بسبب السفة ونعم ونحو ذلك. كيف؟ أيوة جهل عذر، جهل عذر جميع الأحكام لا يختلف في أشياء ظاهرة، شف يختلف من بين الأحكام والأشخاص، قد الشخص هذا يكون في منطقة نائية بعيدة ما يعرف الأحكام الشرعية، ولا في ناس لا يعيش معك في يعرف العذر بالجهل، هذه مسألة صعبة جدا، صعبة العذر بالجهل صعبة، يعني لا يعني مثلا يجيك واحد في العصر الحاضر يقول لك والله أنا ما أدري إن الصلاة فرض، ما يقبل منه، كيف الصلاة ما تدري إن الصلاة فرض؟ مو صحيح، ما يعني ما يعذر بجهله، هي المهم فيها تفاصيل كثيرة. طيب ثم يتوبون من قريب، ما المراد بالقريب هنا؟ القرب بعض العلماء قال وعبارة جميلة جدا، يقول القرب هنا قربه من المعصية، يعني ليست قرب يعني قرب يعني بمجرد وقوع في المعصية يتوب، هذا هو الأصل يتوب، القرب مراد به هو قال هنا ثم يتوبون من قريب، قيل قبل المرض والموت، وقيل قبل السياق سياق الروح ومعاينة الملائكة شايف. فالذي يظهر الله أعلم أن المراد بالقريب القريب يعني ما تستطيع أن تحدد بشيء معين، لكن الذي يظهر أنه قربه من مزاورة المعصية فيتوب، يعني مثلا وقع في المعصية ثم تاب من قريب، يعني من بمجرد يعني بمجرد انتهاء من هذه المعصية فيتوب مباشرة. طيب لا إذا فعل يتوب، هو الآن يتوب، هو الآن فعل زين وقع في معصية مباشرة، أي يعني مثلا وقع في محظور من محظورات أي محظور أو أي معصية من المعاصي ثم تاب ندم وأقلع توبته من قريب، أن يبادر بالتوبة، علم أن هذا حرام خلاص يبادر بالتوبة هذا هو، فتقبل توبته. أما أن يسوف يسوف يسوف يسوف ثم إذا حضر الموت أو رأى علامة الموت قال تبت، ما تقبل. هذا هو هذا هنا الإشكال وقت الغرغرة. طيب شوف قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني يصرون على المعاصي حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني وصل رأى علامات الموت عاين الموت وقت الغرغرة وقت الاحتضار قال إني تبت الآن، هذا ما تقبل خلاص، مثل فرعون، فرعون قال إني تبت الآن بس ما يقبل منه. في المضارع في الاستمرار يعملون السيئات، قال إني تبت الآن ها؟ يعني ما زالوا يعملون أي متلبسين بها، متلبسين بها مثل ما قلت لك، يعني يعصي ويقلع ويعزم على أن لا يعود، هذه التوبة الحقيقية، ويندم أشد الندم، هذه التوبة الحقيقية في شروطها. طيب قال إني ولا الذين يموتون هم كفار ما عندهم توحيد، هذا خلاص يعني أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. المؤلف قال اعتدنا لهم عذابا أليما، أن المراد به في شأن الكفار، أما المؤمنون قال فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار، يعني اعتدنا لهم عذابا أليما بأن يكونوا من أهل النار خالدين فيها بإجماع، وإن كانوا مسلمين فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فقوله اعتدنا لهم عذابا أليما ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين، هذه جت مسألة النسخ. طيب نحن عرفنا الآن إن كان من أهل التوحيد تحت مشيئة الله صاحب المعصية وإن كانت كبيرة، إن كان من أهل التوحيد معه توحيد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له وادخل الجنة، وإن شاء عذبه بمقدار المعصية ثم أخرجه لا يخلد في النار، هذا واضح. يقول هنا لا قال اعتدنا لهم عذابا أليما لأنه يرجع للجميع، قال هذا ثابت في الكفار أن الله أعد لهم العذاب الأليم، لكن الكفار المؤمنين لكن العصاة من المسلمين قال هذا منسوخ، منسوخ بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنقول فقال فعذابهم مقيد بالمشيئة، فنقول نحن نقول لا نقول بالنسخ إلا عند الضرورة، عند تعارض الحقيقة، هذا ما في تعارض حتى نلجأ إلى النسخ. طيب ماذا نقول اعتدنا لهم عذابا أليما؟ نقول أما الكافر فإن الله قد أعد له العذاب الأليم بسبب كفره وموته على غير الإسلام، وأما المؤمن صاحب المعصية أعد الله له عذابا أليما إن أراد الله تعذيبه. فممكن نقول تقييد الآية، يعني إذا أراد الله أن يدخله النار قد أعد الله له هذا العذاب، وإن شاء غفر له فلا يعد له، أو نقول هذا من باب الوعيد، نحمله على الوعيد انه اي ما في نسخ، ما في نسخ ما في تعارض عشان يصير نسخ. طيب ناخذ الايه بعدها تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله وقوله تعالى لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياء حق بامرأته إن شاءوا تزوج أحدهم وإن شاءوا زوجوها من غيرهم وإن شاءوا منعوها التزوج، فنزلت الآية في ذلك. فمعنى الآية على هذا لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال كما يورث المال. وقيل الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة بها، وقيل الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج. وقوله تعالى ولا تعضلوهن معطوف على أن ترثوا أو نهي، والعضل المنع. فقال ابن عباس هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته، إلا أن قوله ما آتيتموهن على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بصداقها، وهو ظاهر اللفظ في قول ما آتيتموهن، ويقوي قوله عاشروهن بالمعروف. فإن الأظهر في أن يكون في الأزواج وقد يكون في غيرهم، وقيل هي للأولياء. وقوله تعالى إلا يأتين فاحشة مبينة، قيل الفاحشة هنا الزنا، وقيل نشوز المرأة وبغضها في زوجها، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما أتاه من الصداق وغير ذلك من مالها. وهذا جار على مذهب مالك في جواز الخلع إذا كان الضرر من المرأة، والزنا أصعب على الزوج من النشوز، فيجوز له أخذ الفدية معه. وقوله تعالى فإن كرهتموهن، الآية معنى إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخر. وقيل الخير الكثير الولد والأحسن العموم، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر. وقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج، الآية معناها المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إذا أراد أن يبدلها بأخرى. وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من أن يأخذ الرجل الفدية إذا كان الضرر وإرادة الفراق من الزوج. وقال قوم إن هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة فلا جنى عليهما فيما افتدت به. وقال قوم هي ناسخة، والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة، فإن جواز الفدية على وجه فلا تعارض ولا نسخ. وقوله تعالى قنطارا مثال على جهة المبالغة في الكثرة، وقد استدلت به المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، فقال عمر رضي الله عنه امرأة أصابت ورجل أخطأ كل الناس أفقه منك يا عمر. وقوله تعالى أفضى بعضكم إلى بعض كناية عن الجماع. وقوله تعالى ميثاقا غليظا قيل هو عقدة النكاح، وقيل قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقيل الأمر بحسن العشرة. وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح. طيب بارك الله فيك. شف عندنا الآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ما المخاطب بذلك؟ هل هم الأزواج ولا الأولياء؟ هذه فيها خلاف قوي. الشوكاني في تفسيره يعني حاول أن يجمع بين الأمرين، وأسلوبه جميل. قال هي خطاب للأمة أو للناس، يدخل فيه الأولياء ويدخل فيه الأزواج، ثم نحن نصنف الأولياء والأزواج. فالآية يعني خاطبت الأولياء وخاطبت الأزواج، هذا هو الصحيح فيها. فهي خطاب للناس أو خطاب للأمة أو خطاب عام، ويدخل فيه ما يتناسب. الأولياء يدخلون فيما يناسبهم، والأزواج يدخلون فيما يناسبهم. طيب كيف؟ شف يا أيها الذين آمنوا، وذلك قال الله عز وجل يا الذين آمنوا خاطبهم، ما قال الرجال أزواج ولا قال الأولياء. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا من الأولياء. كيف؟ بدليل سبب النزول، أنه كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل جاء أولاده، إذا كان عنده زوجة من غير أمهم جاء الأولاد وأخذوا هذه الزوجة وجعلوها كالمتاع ورثوها، إن شاء أحدهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها من يشاءون، وإن شاءوا منعوها حتى تفتدي. يقولون مثلا والدنا أعطاك مهر مبلغ كذا وكذا وكذا، أعطينا المهر ونخلصك، ولا ما فيه، تبقين معلقة لا زوج ولا تخرجين ولا شيء. فهذه طريقتهم في الجاهلية. فقال الله عز وجل لا يحل لكم أن ترثوا النساء، المرأة ميب ميراث عشان ترثوها وكرها، فلا يمكن ولا يجوز. طيب هذا واضح. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. تعضلوهن العضل المنع، هذا يصدق على من؟ يصدق على زوجة الأب ويصدق على زوجة الرجل. يعني لا تعضل هذه، لا تمنع المرأة، يعني هي الآن توفي الرجل عنها فلا تمنعها من الزواج لأن كان يمنعونها حتى تفتدي، ولا تزوجها من تشاء أو تزوجها أو أن تأخذها. فالعضل يرجع إلى هذه المرأة الذي توفي عنها زوجها، ويحتمل أن العضل يتعلق بالرجل مع امرأته، فقال لا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني الرجل أعطاك أعطى هذه المرأة مهرا، فيجي يمنعها يمنعها يعلقها يقول لا أنت زوجتي ولا أعاشرك ولا أطلقك تتزوجين غيري. نعم يقول أنا أعطيتك مهر ولا أعطيني مهري ولا ما فيه. فهذه لكن هنا إشكال، هل نقول تعضلهن للأولياء والله عز وجل يقول ببعض ما آتيتموهن؟ نقول يعني يحتمل ماذا؟ يحتمل أو يحمل على ماذا؟ على أنهم كانوا يقولون أبونا أعطاك مهر والآن نحن ورثة الأب، فكأننا نحن اللي أعطيناك، فأعطينا اللي عندك، هذا ميراث مو لك، فيجون بالطريقة هذه. فيحتمل هذا أن العضل يعود إلى الأولياء أو يعود إلى الزوج. قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، هذا للزوج، الزوج يجوز له أن يأخذ مال زوجته أو مهرها بماذا إذا حصل منها هذا الشيء. ما المراد بالفاحشة؟ الفاحشة فسرت بتفسيرين، الزنا أو سلاطة اللسان والإيذاء، لأنها قد تؤذي في البيت. فإذا مثلا إذا آذت الأولاد أو آذت أمه يعني أمه وأبوه أو آذت الأزواج أو آذت البيت أو خربت الأثاث، يعني أحيانا تصل المرأة إلى هذا، فهذا يدخل في حكم الفاحشة المبينة. فإذا حصل منها هذا فيجوز أن يطالبها بالفدية ويطلقها. قال إلا يأتينا بفاحشة مبينة. ثم سبحانه وتعالى أرشد العباد إلى أي شيء؟ إلى المعاشرة، المعاشرة الطيبة بالمعروف، بالمعروف، وهي عشرة النساء، عشرة الزوجة بالمعروف. وبين سبحانه أنه قد يقع كراهية من الزوج، أو قد يقع من المرأة يعني نقص أو خلل أو سوء خلق، فالله عز وجل أرشد إلى ما قد طلقهن. قال إذا كرهتموهن بسبب خلقهن أو كراهن يعني قلبية نفسية، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قد يرزق منها أولاد صالحين، وقد هي أيضا تتحسن أخلاقها بعد وقت أو نحو ذلك. طيب بس نشوف كلام المؤلف، كلام المؤلف يعني خطاب لهذا وخطاب هذا واضح بيناه. طيب قال إلا يأتينا إلا نعم ما آتيتموهن، نعم تذهب ببعض ما آتيتموهن، نعم كل مثل ما ذكرنا، يعني الضمائر ممكن تعود إلى هذا أو هذا. شف قال فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج اللي هي المعاشرة، هذه واضحة، ويحتمل ترى المعاشرة ترجع إلى الأولياء، يعني زوجة أبيكم توفى أبوكم وترك هذه الزوجة عاشروها بالمعروف، يعني عاملوها معاملة حسنة لا تقسوا عليها، هذا يحتمل يعود. طيب إلا يتيم فاحشة مبينة فإن كرهتموهن، طيب هذا كله واضح. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني عنده زوج عنده امرأة وأراد أن يتزوج بغيرها، فهل يجوز له أن يأخذ المهر الذي أعطاه الزوج الأولى ويأخذ يقول أنا أعطيتك مهر أعطيني تزوج غيرك وأطلقك، أنت تريدين أنا لا أريد أن أعاشرك ولا أريد أن تجلسين عندي، أعطيني المهر اللي أعطيتك إياه وأبدا أنا أطلقك وتروحي، ولا ما في طلاق ولا في عشرة ولا يعني، فيضغط عليه بالطريقة هذه. قال إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيت إحداهن قنطارا، يعني أعطيت الأولى قنطارا فلا تأخذوا، نعم أهديتم قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وشدد الله سبحانه وتعالى كيف تأخذه بهتان وإثم مبين، وكيف تأخذه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ الله منكم الميثاق، الميثاق الغليظ. قيل الميثاق الغليظ هو عقدة النساء أو عقدة النكاح، وقيل هو قول الله عز وجل فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، لا أمسكت بمعروف ولا سرحت بإحسان، هذا خلاف يعني هذا خلاف الميثاق الذي أخذ عليك. طيب، ما المراد بالقنطار؟ المال الكثير من غير حد، هل هذا يدل على جواز يعني المغالاة في المهور؟ نقول الأصل عدم المغالاة، والسنة جاءت بالتخفيف، وعائشة رضي الله عنها قالت أيسر النساء أعظم النساء بركة أيسرهن مولاه، وجاءت الشريعة بالتخفيف عدم المغالاة، وهذا يدل على الجواز فقط، يدل على الجواز. ويعني عمر لما رضي الله عنه لما خطب ونهى قال ألا لا تغالوا في مهور النساء، قامت امرأة قالت يا أمير المؤمنين الله عز وجل يقول آتيتم أحدهن قنطارا، فقال كل الناس أفقه من عمر، أو قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذا رواية ضعيفة، هذه رواية أو قصة لم تثبت، لم تثبت، وإن كانت وإن ثبتت فيعني يدل على الجواز، ويدل على تواضع عمر. يعني القنطار المال كثير، بعض محدده بموازين ويعني أشياء مقدرة مثاقيل معينة، والأصل عدم التحديد أنه المال الكثير قناطير مقنطرة، مال الكثير من غير حد قنطار. طيب، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هذه من كنايات القرآن يكني عن مثل هذه الأشياء التي يستحى من ذكرها، لأن الله سبحانه وتعالى سماها بأسماء كثيرة، فقال الرفث، سماها المباشرة، سماها الإفضاء هنا، سماها الغشيان فلما تغشاها، سماها المسيس والمماسة والملامسة، آيات تجدها يمكن الحرض، آيات كثيرة يعني لها ألقاب أو كنايات ما يصرح. جاء عن ابن عباس قال إن الله حي كريم، يستحي أن يذكر مثل هذه الأشياء. فإذا كان الله عز وجل هذه يعبر بهذه العبارات، فينبغي الإنسان أن لا يصرح مثل هذه الأمور. تجري بعض الناس في بعض المجالس لا يبالي، يتكلم مثل هذه الأمور التي ليست من خلق الرجال. طيب، بعد ذلك تنتقل الآيات إلى بيان المحرمات من النكاح، محرمات بالنسب، محرمات بالمصاهرة، محرمات بالسبب. فهذه يذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تأتي بإذن الله في اللقاء القادم. إن شاء الله ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.